فصل. وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل، لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في تصرفات الراهن في الرهن. من المعلوم أن الرهن ملك للراهن، وأنه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه. فهل للراهن في هذه الأحوال أن يتصرف في ملكه هذا بما شاء؟ ليس له ذلك، لأن هذا ملكه لكنه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه. قال رحمه الله: وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل. الراهن قد يكون عليه دين لشخص ما، فيقول صاحب الدين: أعطني رهن، فيعطيه جارية فيرهنها، يعني تكون عند الراهن أو عند المرتهن أو عند ثقة لضمان حق المرتهن، أنه متى عجز الراهن عن التسليم تباع الجارية، ويستوفي المرتهن حقه من قيمتها. ومن المعلوم أن المالك له وطء جاريته الأمة، وأن الإماء لا تحديد لهن في الشرع من حيث العدد. الرجل مقيد بأنه لا يتزوج أكثر من أربع، يتزوج واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، ويقف. أما ملك اليمين فلا حد له. إذا قوي المسلمون على الأعداء وتوجهوا للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، وغنم المسلمون منهم الفتيان والفتيات، تكون الفتيات للمسلمين إماء، ويكون الفتيان أرقى استخدمهم المسلمون. فقد يكون للرجل أمة أو أكثر من أمة، وله وطئها متى شاء ما دامت في ملكه. لكن إذا كانت هذه الجارية، هذه الأمة، رهن مرهونة في حق، فهل للمالك أن يطأها لأنها ملك يمينه؟ لا، ليس له ذلك. لما؟ لأنه في وطئها يفسد الرهن، لأنه ربما وطئها فحملت فصارت أم ولد، وأم الولد لا تباع. الأمة تباع، أم الولد لا تباع. فقالوا: إذا الرهن لا يجوز للراهن أن يطأها. لماذا؟ خشية أن تحمل. قال: وإن كانت لا تحمل ولا تحبل، لا يطأها، لأن من حرم وطئها حرم وطئها وإن كانت لا تحبل. لأن المستبرأة مثلا يحرم وطئها حتى تتم البراءة والثبات من تأكد من براءة رحمها. هذه المستبرأة مثلا لا تحمل عرف أنها عقيم، أو عرف أنها تجاوزت سن المحيض ولا يمكن تحمل، أو عرف أنها صغيرة عن الحمل، فهل يجوز للرجل أن يطأها قبل الاستبراء؟ لا، لابد من استبرائها. استبراء الصغيرة بماذا؟ بشهر. استبراء الكبيرة التي انقطع عنها الحيض بشهر. استبراء التي تحيض بحيضة. قالوا هذه لا تحمل، نقول يحرم وطئها قبل الاستبراء وإن كانت لا تحمل، لأن من حرم وطئها خشية الحمل الاستبراء مثلا يحرم وطئها حتى وإن عرف أنها لا تحمل، ويحرم وطئها حتى يتم الاستبراء. فكذلك هذه يحرم وطئها لأنها مرهونة، وحتى مع التأكد بأنها لا تحمل كذلك يحرم وطئها. نعم. فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه. فإن وطئ تعدى، قلنا لا يحل له، لا يجوز له أن يطأها، لكن وطأ بالفعل، فهل نقيم عليه الحد؟ لا، لأنها ملكه جاريته. فلا حد عليه لأنها ملكه. نعم. فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قصاصا من الحق. فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه. فإن نقصها، نقص إذا وطئها حصل الوطئ بالفعل، نقول خلاص امتنع، امتنع عن وطئها لا يحل لك، ولا نقيم عليك حدا فيما مضى من حصل لأنها أمتك. لكن ننظر، قد يكون الوطأ هذا نقصها وقد لا ينقصها، فإن نقصها فلنا وإياه شأن، وإن لم ينقص قيمتها فلا شيء عليه. مثلا هي أصلها ثيب ووطئها وتبين لنا عزلناه عنها، وتبين لنا أنها لم تحمل، نقول له ادفع مقابل وطئك إياها؟ لا، لأن هذا الوطء ما نقصها، ثيب وطئها سيدها ما في نقص. قد يكون الوطء هذا ينقصها، فإذا نقصها لنا وإياه شأن، لأنها قبل مثلا هي مرهونة على أساس 50,000 وهي قيمتها 60,000 مثلا حينما كانت بكر، لكن لما أصبح الثيب لو عرضناها في السوق ما تساوي إلا 40، نقصت، لأن ما كل يرغب في الثيب، يريد بكر، المشتري يدفع فيها غالي الثمن لأنها بكر ما مسها أحد. بعد أن صار الثيب نقصت قيمتها، نقول هذا النقص في القيمة يلزمك الآن، أنت أعطيتها رهن على 50,000 وهي تساوي مثلا 60,000 والآن أصبحت تساوي 40، نقول يلزمك أن تدفع 20، الآن تدفع 20 لتكون رهنا معها، ثم إذا دفع 20 يجوز أن نجعلها رهنا معها، نقول الرهن جارية 20,000، ويجوز أن نجعل هذا الرهن هذا النقص مثلا قصاصا عن القيمة، نقول الدين كم هو؟ الدين 50,000 مثلا، نقول ادفع هذه 20 ويكون ما بقي عليك إلا 30,000. يعني يجوز أن يحفظ رهن ويجوز أن يدفع من القيمة. فإن نقصها لكونها بكرا يعني تنقص بالوطء أو أفضاها أفضى، انتبه لها، هذه ستمر علينا في باب النكاح وفي باب الجنايات، تأتينا في باب النكاح وتأتينا في باب الجنايات. الإفضاء وأفضاء الرجل امرأته يعني جامعها جماعا تترتب عليه إزالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى المني. وقال بعضهم إزالة الحاجز الذي بين الفرج القبل وبين الدبر، لكن الأول أقرب لأن الثاني ما يتأتى ولا يحصل غالبا نتيجة الجماع حتى وإن كان شديدا فما يأتي، وإنما الذي ممكن أن يأتي هو إزالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى الجماع أو مدخل الذكر، إذا أزاله وقال هذه مفضات وأفضاها لا شك أنها تنقص قيمتها في هذا، لأن هذا عيب ولا بد أن يبين، لأن مجرى البول في فرج المرأة غير مجرى المني، فإذا اختلط صار هذا عيب في المرأة إن كانت زوجة ولم يعلم بهذا مثلا فهو عيب، ممكن يستعيد مهره. ولأنه يترتب على هذا الإفضاء ثلث الدية مثل الحاجز الذي بين المنخرين، كل حاجز بين اثنين في كل واحد ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلث الدية، ففي الإفضاء ثلث الدية، جامعها فأفضاها فتبين بالكشف عليها أنه حصل في هذا العيب، نقول ادفع ثلث الدية، هذه ما له دية هذه أمة، نقول ادفع ثلث القيمة، ديتها قيمتها. فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها فعليه ما نقصها، عليه أن يدفع النقص هذا الذي حصل عليها ويكون رهنا معها. إن شاء جعله رهنا معها وإن شاء جعله قصاصا من الحق، يعني يدفعه وفاء من الحق الذي عليه. وإذا لم تحمل منه فهي رهن بهالها. وإذا لم تحمل منه يعني جامعها ولم تحمل فهي على حالها رهن، لأنه قبل أن يرهنها هي كانت أمته ويجامعها متى شاء، فهي جامعها ولم تحمل يصلح أنه يجامعها ويستبرئها ويبيعها. كما لو استخدمها، كما لو استخدمها يعني جعلها عنده للخدمة ولم يجامعها فهي على حالها رهن. نعم. وإن ولدت منه فولده حر وصارت أم ولد له، لأنه أحبلها بحر في ملكه، وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا رواية واحدة، لأن الإحبال أقوى من العتق. وإن ولدت يعني هي رهن، ووطئها فحملت فولدت تصلح تكون رهن بعد الولادة؟ لا. إن حملت وأسقطت قبل أن يتبين في خلق إنسان فهي بحالها رهن، لأنها ما ولدت له فهي أمة وهي على رهنها، فإن ولدت خرجت من الرهن، ما صارت أصبحت ما تصلح أن تكون راهن أم ولد. الرجل يرهن زوجته، يرهن أمه، يرهن أخته؟ لا، ما ترهن. أصبحت أم ولد ما تصلح للرهن لأنها ما تباع، لأنه أحبلها بماذا؟ بحر. فرق بين لو حبلت يعني حملت بحر أو حملت برقيق. إذا حملت بحر أصبحت هي حرة بعد وفاة زوجها سيدها، وولدها هذا يحررها لأنه حر. لكن لو حملت برقيق يبطل الرهن؟ لا، ما يبطل، تكون هي وولدها رهن، مثل البقرة والبعير وغيرها. الناقة مثلا، الناقة رهن، حملت هي وولدها رهن، البقرة حملت هي وولدها رهن، رقيقة تحت رقيق ولدها تبعها، الولد تبع الأم في الرق، أصبحت هي وولدها رهنا. لكن إذا أحبلها سيدها ولدها يكون رقيق؟ لا، ولد السيد ما يكون رقيق، لأنه أحبلها في حر بحر في ملكه، يعني هي ملك سيدها وحبلت منه بحر الذي هو ولدها ابن لسيدها، خرجت من الرهن، وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا، خروج جبري لا خيار فيه لأن ما يمكن تباع، سواء كان موسر أو معسر، لأن الإحبال أقوى من الوقف. مثلا الوقف قلنا إذا كان معسر قيل ينفذ وقيل لا ينفذ لأنها مشغولة بحق الغير، لكن حملت وهو معسر صارت أم ولد، وخرجت من الرهن موسرا كان الرجل أو معسرا. رواية واحدة ما في خلاف، لأن الإحبال أقوى من الرق. قد يقول قائل هذه دعوة يرحمك الله، تقول مثلا الإحبال أقوى من الرق، هذه دعوة، وش الدليل؟ أقوى من العتق، العتق مطلوب شرعا ومأمور به، والإحبال سيدها وطأها وحملت. قال لا، الإحبال والحمل أقوى من الرق والعتق، بدليل أنه ينفذ إحبال المجنون دون عتقه. المجنون عنده أمة له مثلا، واحد مجنون عند أبيه وكبير السن، خطب له من الزوجات ما شاء الله مالكة، ما تقبل المرأة أن تكون زوجة لمجنون، ذهب واشترى له أمة بحر ماله وقال هذه هبة مني لابني هذا المجنون، فاجد العقد، أريدها أن تقوم عليه، رجل كبير ونشيط، أمه ما تستطيع خدمته ولا يجوز لها أن تباشره، ولا أخته ولا بنته ولا غير هذا، من يباشره؟ أمته، فما يباشره إلا زوجته أو أمته. ونعرف من هذا بالمناسبة أن الرجل الكبير إذا خلف وصار ما يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه ما يجوز أن تخدمه بنته في مجال العورة ولا أمه ولا أخته ولا زوجة ابنه ولا أي امرأة من محارمه سوى زوجته أو أمته. وبعض الناس يظن أن البنت تخدم أباها إذا احتاج إليها، ولا، ليس كذلك، ولا يجوز لها أن تطلع ولا تباشر عورته، ولا أمه ما يجوز لها أن تباشر عورته، وإنما لا يباشر عورته إلا زوجته أو أمته رقيقة. فهذا المجنون مثلا أعطاه أبوه هذه الأمة ملكا له، تراده إياها وقال أنت حرة لوجه الله، هل ينفذ؟ ما ينفذ، لأنه مجنون. قام عليها وجامعها وحملت منه، حملت منه وولدت ولد، هل يجوز لأبيه أن يبيعها؟ يقول أنا ولي ولدي المجنون هذا، هذا ولدي مجنون وأخشى عليه أن يقتلها باكر، ولدت منه يريد أن يبيعها، هل له أن يبيعها؟ لا، لأنها أصبحت أم ولد لهذا المجنون. فنفذ إحبال المجنون ولم ينفذ عتق المجنون. فعرفنا من هذا أن الإحبال أقوى من العتق. هذه المسائل العلمية بحثها العلماء رحمة الله عليهم، ولا يجوز لنا أن نقول الآن ما في رق ما يحتاج أن نقرأها ولا أن نبحثها، إن ما في رق شرعي ولا يجوز ولا كذا، لا، هذه مسائل علمية وخدمها العلماء رحمة الله عليهم وصوروا المسائل الممكن تصويرها، وما بيننا وبين أن تكون موجودة إلا أن يتمسك المسلمون بدينهم حقا ويقوم علم الجهاد فيجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فتعود الإماء الشرعية كما كانت موجودة قبل مئات السنين، تعود إذا تمسك المسلمون بدينهم حقا وقاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله واستولوا على ما بين أيديهم، أصبحت نساؤهم وبناتهم إماء للمسلمين مثل أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها. كانت صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود، وعمها السيد الآخر، وزوجها ابن سادات اليهود، وقعت في الأسر مما استولى عليه المسلمون، فجاءت رضي الله عنها تستعين النبي صلى الله عليه وسلم في فك أسرها، تفتدي نفسها من زوجها، ففداها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه فرضيت، دفع عنها الفداء وتزوجها عليه الصلاة والسلام. ونظر المسلمون إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يأمرها بالحجاب فهي أمة من الإماء، فأكرمها عليه الصلاة والسلام بأن جعلها زوجة إحدى أمهات المؤمنين. فكون المرأة أمة أو رقيقة لسبب سابق منها أو من أصلها، ثم إنه لا يضيرها بعد ذلك إذا أسلمت وحسن إسلامها كصفية رضي الله عنها، أصبحت ليست أم فلان أو أم زيد أو عمرو، وإنما هي أم المؤمنين قاطبة، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخشى أن يقول قائل: لما ندرس هذه الأحوال وقد انتهى وقتها؟ ما انتهى، نحن قصرنا عنها، وإلا فوقتها إلى قيام الساعة حينما يحصل الجهاد في سبيل الله تعود الإماء كما كانت من قبل. لأن الإحبال أقوى من العتق، ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه، وعليه قيمتها يوم إحبالها لأنه وقت إتلافها. نعم، وعليه قيمتها يوم إحبالها. هي أمة لسيدها وسيدها رهنها، إن أحبلها يعني هو يجوز له أن يجامعها بموافقة المرتهن، فالمرتهن أذن له مثلا، أو المرتهن خشي عليها من الوقوع في الحرام فقال لسيدها: خلها تبيت عندك ما شئت. فإن أحبلها بإذن المرتهن فلا شيء للمرتهن حينئذ، لأنه آذن بهذا الشيء. وإن كان إحبالها بدون إذن المرتهن فعليه قيمتها متى؟ يوم إحبالها، يوم حملت، عليه قيمتها، تكون رهنا مكانها. نعم، وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها. وإن تلفت بسبب الحمل، هي حملت ثم نظرنا، إن ولدت أصبحت ولد، وإن سقط الحمل مثلا قبل أن يتبين في خلق إنسان فهي لا تزال أمه من الإماء، لكنها بسبب هذا الحمل ماتت، فعلى الراهن قيمتها لأن موتها بسبب منه. نعم، لأنها تلفت بسبب كان منه، لأنه أحملها فبحملها تلفت، كان الحمل سبب لوفاتها، نقول يلزمك قيمتها، تكون رهنا مكانها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.